أثابكم الله. يسأل ويقول إنه متصف بصفة الكذب ويستطيع أن يكذب كذبا لا يمكن أن يكتشف، وكثيرا ما أخذ إجازات من قادة الكتائب أو قائد اللواء نفسه وأكذب كذبة لا يستطيع أن يتخلط منها، فما نصيحتك لي على قدرة هذا الكذب حفظكم الله؟ الواجب عليك تقوى الله جل وعلا وأن تحذر الكذب ولو راجع على الناس، ولو كنت قادر على ترويج الكذب وعلى الحيل فإن الله لا يرجع عليه شيء ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم خيرة الأهل ومكر الصدور. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر الكذب لا على قائد ولا على غيره، وأن تكون أموره واضحة على الصدق والبيان. قال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، وما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال وإياكم وكذب فإن الكذب يهدي الهجور وإن الهجور يهدي إلى النار، ولا زال يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذاب. الواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله وأن تحذر الكذب ولو استطعته ولو قدمت عليه ولو كنت ماهرا فيه، فاتق الله واحذر شر هذا الكذب فإن الله لك بالبصار والله لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.